بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 89 بعد 200 في القصيدة 152، وقد وصلنا فيها إلى البيت 11. قال المتنبي: ولم أرك الألحاظ يوم رحيلهم، بعثن بكل القتل من كل مشفقي، أذرن عيونا حائرة كأنها مركبة أحداقها فوق زئبقي، عشية يعدونا عن النظر البكا، وعلذة التوديع خوف التفرق، نودعهم والبين فينا كأنه قنبن أبي الهيجاء في كل فيلقي، قواض مواض نسج داود عندها إذا وقعت فيه كنسج الخدرنقي، هواد لأملاك الجيوش كأنها تخير أرواح الكمات وتنتقي، تفك عليهم كل درع وجوشن، وتفري إليهم كل سور وخندق، يغير بها بين اللقان وواسط، ويركزها بين الفرات وجلق، ويرجعها حمرا كأن صحيحها يبكي دما من رحمة المتدفق، فلا تبلغاه ما أقول فإنه شجاع، متى يذكر له الطعن يشتقي، ضروب بأطراف السيوف بنانه، لعوب بأطراف الكلام المشقق. إذا قال في البيت 11: ولم أرك الألحاظ يوم رحيلهم، بعثنا بكل القتل من كل مشفقي. يعني القاتل يبكي على ضحيته، هل رأيتم قاتل يبكي على ضحيته؟ يعني يقتل ضحيته شر قتل، يسفك دمه حتى آخر قطرة، ثم يجلس يبكي على هذا الدم الذي سكت. في التاريخ هناك أتوقع محمد الثالث من سلاطين بني عثمان، إذا لم تخني الذاكرة في العدد، لكن الرواية موجودة في كتب التاريخ، أنه قتل 19 شقيقا له حتى ينفرد بالخلافة، أو حتى ينفرد بالسلطنة أو بالسلطان، فلا ينازعه فيها ذلك أحد. وأثناء قتله لإخوته 19 سمع صوت بكاء أحدهم، طفل صغير، يعني صوت بكاء طفل، فسأل: بكاء من هذا؟ فقيل: هو هذا ابن أخيك فلان. فقيل: اقتلوه حتى لا يعيش يتيما. ثم لما قتلهم كان يزور قبورهم ويبكي على قبورهم، قتله وبكى عليه، ويبكي على قبورهم ويقول: تركتموني وحيدا، متم وتركتموني وحيدا، أو تركتموني أعاني أعباء الخلافة أو أعباء السلطنة وحدي. فإذا هناك نوع من القتلة يقتل قتيله ويبكي عليه، وفي هذا البيت يشير المتنبي إلى هذا النوع من القتلة، ولكنهم ليسوا قتلة غلاظا، إنهم النساء اللواتي ينظرن إليك فيبعثن الموت في سهمهن، فتقع صريعا لهذه النظرات ثم يشفقن عليك. لم نكن نقصد أن نقتلك أيها العاشق، ولم نكن نقصد أن نصرعك أيها المحب، ولكن فعل عيوننا فيك فعل ذلك، وهو خارج عن إرادتنا، فيبكين على قتلهن. هيك معنى البيت. بس طبعا مو تصوير الغلظة والشدة، تصوير الرقة، الرقة، لكن رقتهن قاتلة. هذا ما أراده المتنبي، هذا خلاف ما ذكرته من طبعا ما يقال من دموع التماسيح، أن طبعا شهير التعبير دموع التماسيح، أن التمساح من شدة يعني أكله تدمع عيناه، فيظن من رآه أنه يبكي على ضحيته التي يأكلها وينهشها بين عينابي، ولكن وهذا له علاقة بالبرد أو ما شابه، فتسيل دموع على عينيه. فيضرب به المثل لمن يتظاهر بغير حقيقته فيبكي وهو يقتل في الداخل، يبكي على ضحيته ويقتلها. إذا نرجع للبيت لأن شرحت معنى عاما، سنقف عند كلماتي. قال إيش في البيت 11: ولم أرك الألحاظ، يعني ما رأيت في حياتي مثل الألحاظ. والألحاظ جمع لحظ، وهو يعني نظر العين، ألحاظ لحظ المرأة نظرها، يوم رحيلهم، يوم أن رحلوا بعثنا، طبعا اختلف الشراح في نون النسوة في بعثنا، هل هو عائد على الألحاظ أم أنه عائد على النساء؟ والأرجح أنه على النساء. بعثنا يعني أي بعثت النساء بهذه الألحاظ إلينا بكل القتل، بكل القتل أي بأشده، يعني يقول لو قال بالقتل لكان قتلا عاديا، لكن بكل القتل أي يقصد بالقتل أشده، من كل مشفق، وكنا مشفقات علينا لما حل بنا من هذا الموت، من هذا القتل ومن سفك الدماء بسبب عيونهم، بسبب ألحاظهم. ولم أرك الألحاظ يوم رحيلهم بعثنا بكل القتل من كل مشفق. ثم قال في البيت الثاني عشر، وهذا من أبيات الأحاجي عنده، وإحنا حكينا مجموعة من أبيات الأحاجي والألغاز عند المتنبي، هذا واحد منهم. قلنا البيت اللي قبله قلنا فيه أحجية اللي هو وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق النطاق، وهذا قريب بالأحجية. أحيانا ماذا يقصد المتنبي؟ وإن كان الشراح ذهبوا إلى معنى ربما متداول عند جميعهم، وقد أقف أنا عليه أيضا يعني، لكن أحاول أن أذهب إلى ما وراء المعنى. يقول أدرنا عيونا حائرات كأنها مركبة أحداقها فوق زئبقي. هلا كثير من الروايات لهذا البيت أنه بنون النسوة، نون عليها فتحة أدرنا، فتكون العيون المركبة فوق زئبق للنساء. إيش قال؟ أدرنا عيونا حائرات كأنها مركبة أحداقها فوق زئبق، تكون النون للنساء. وبعضهم واحد منهم ابن الإفليلي رواها بأدرنا، وكلاهما من ناحية عروضية صحيح، ما في كسر في الوزن بين الروايتين، وذاك واردة الرواية الثانية. والرواية الثانية أدرنا نحن، أيوة، فإذا كانت نحن الرجال فإنت اعكست المعنى تماما، لأنه أنت عندك ضفتين، ضفة النساء وضفة الرجال. فإن قلت أدرنا عيونا حائرات كأنها مركبة أحداقها فوق زئبقي صارت للنساء، ولو قلت أدرنا نحن الرجال يعني بناء الجمع صارت للرجال، فصارت الضفة الأخرى تماما. طيب خلينا نأخذها على المعنيين. هي أنا أراها للنسوة لأن هن العيون هن. طبعا يلا خلينا نشوف النساء ونشوف الرجال شو قال. أدرنا، إذا كانت النساء أدرنا عيونا حائرات كأنها، هؤلاء النساء عندما رحلنا كنا يحببنا المتنبي، والمتنبي أيضا مثل عمر بن أبي ربيعة لكن لا يغالي مثل ابن أبي ربيعة، يجعل نفسه المحبوب، كل الناس تحبه، كل الناس تريده، كل الناس تتقرب أو تتقرب منه. فقال أدرنا عيونا هؤلاء النسوة، تحيرنا وقت الرحيل فصرنا يدرن عيونهن بسرعة، متلفتات، حذرات، خائفات، قلقات. أدرنا عيونا حائرات كأن هذه العيون التي أدرتها هؤلاء النسوة حين الرحيل أو وقت الرحيل مركبة موضوعة أحداقها، والأحداق جمع الجمع، حدقة جمعها حدق، وحدق جمعها أحدق، فأحدق جمع الجمع. فأراد أنهن كثيرات اللواتي أحببنه، أو اللواتي شعرن بالقلق الشديد من رحيلهن عنه. أدرنا عيونا حائرات مركبة أحداقها فوق الزئبق، والزئبق إذا أنت وضعته على الأرض يترجرج، لا يستقر على حال أبدا، لا يمكن أن تمسك به أيضا، ينفلت من بين الأصابع إن رأيت قطرة الزئبق الواحدة على الأرض مثل البندول السريع تترجرج، أي حركة أي اضطراب تترجرج. فأراد أن يشبه عيونهن أو حركة عيونهن حين الرحيل بسبب الحيرة والقلق والخوف بأنها مركبة فوق زئبق، فهي تضطرب دائما ولا تتوقف. هذا إذا كانت نون النسوة. إذا كانت ناء الجمع لمذكر أدرنا نحن حين رحلت هذه النساء، فنحن الرجال حزننا واحترنا وخفنا وقلقنا وأصابنا أصابتنا الحيرة والقلق، فصارت عيوننا تتلفت حولهن أو إليهن بسرعة يمنة ويسرة كأنها ركبت فوق زئبق. طبعا هو ليش اختار فوق الزئبق؟ يعني كان يمكن أن يشبه ذلك بأي تشبيه آخر، هي إشارة أخرى إلى ثقافة المتربي الموسوعية. هنا هذا موضوع منفصل في الموسوعة إن شاء الله تعالى، سنذكر ثقافة المتربي، يعني كان قارئا للفلسفة وللطب وللفلك، بعد قليل سيتحدث عن بعض يعني ما يمت إلى الفلك بصلة، ولل يعني للكيمياء، هذه الزئبق كيمياء وغيرها، إضافة طبعا إلى تبحره بالأدب وباللغة وبالفصاحة وبالبلاغة وبأساليب العرب. إذن الروايتان قائمتان، أدرن عيونا حائرات كأنها مركبة أحداقها فوق الزئبق، ثم قال في البيت 13 عشية الزمن هذا عشاء مساء، يعدون عن النظر البكاء وعن لذة التوديع خوف التفرق. عشية عندما في ذلك الوقت المساء يعدون يمنعنا عن النظر البكاء، يعني يمنعنا البكاء عن النظر أو من النظر، عن هنا حرف جر فيه تناوب معاني حروف الجر فمعناه من، فمنع البكاء الرؤية، وهذا قاله من قبل المتنبي ربما في القصيدة السابقة، ولكن واضح أنه يريد أن يقول إن البكاء الذي قطرات الدمع التي انهملت أو انهطلت من عيوننا غشت على عيوننا فعشيت عيوننا فلم نعد نرى، عشيت عيناي من طول البكاء وبكى بعضي على بعضي معي، كما قال ابن زهر الأندلسي، عشيت عيناي من طول البكاء وبكى بعضي على بعضي معي. طيب عشية يعدون عن النظر البكاء وعن لذة التوديع خوف التفرق، يعني التوديع فيه لذة، ليش؟ لك تلتقي من تودعه، ولكن فيه في الوقت نفسه خوف، لأن هذا التوديع سيكون آخر لقاء بينك وبين من تودعه ومن تحبه، فسيكون بعده فراق، ربما هذا الفراق يطول حتى لا يكون من بعده لقاء أبدا، فقلق في لذة وفي خوف، فالذي تغلب هو الخوف. شوف هذا الدراسة نفسية بالمناسبة، إنه أحيانا أنت تمتنع عن أن تذهب أن تودع حبيبا لك أو صديقا لك أو ابنا لك، بعضهم أنا أعرف بعض هؤلاء الذين لا يودعون لأنهم يخافون من الفراق، يخافون اللحظة التي يشعرون فيها بالبعد النفسي والبعد الجغرافي والبعد الروحي عن من يحبون، مع أنهم يريدون أن يروا أو أن يرسلوا النظرات الأخيرة إلى من يحبون، ولكن هذه اللذة قال عنها لذة، والخوف يمنع اللذة. شك أي لذة في الحياة؟ الآن خلينا من التوديع ومن التفرق من بيت المتلبي، أي لذة في الحياة؟ ما الذي ينقصه؟ الخوف. أنت تكون ملتذ بشيء، إذا خفت طوال تنقطع هذه اللذة وهذا الاستمتاع، فيه نظرات فلسفية نفسية عند المتلبي. وعلى لذة التوديع خوف التفرق، فخاف من الفراق، فمنعه هذا الخوف من الفراق من أن يقترب من محبوبه ليودعه، مع أن هذا الاقتراب فيه لذة. وهذا المعنى يعني مذكور عند شعراء آخرين، بس مثل المتلبي حين يصوغ المعنى في قلب يعني جميل لا يوجد. إيش البحتري قال؟ البحتري قال: لا تعذلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك، يعني ذهبت ولم أذهب للقائك، لا تعذلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك، إني خشيت مواقفا للبين تسفح غرب ماقك، يعني غرب عيونك والغرب الدمع، وذكرت ما يجد المودع عند ضمك واعتناقك، فتركت ذاك تعمدا وخرجت أهرب من فراقك. والله صحيح، إذا موجودة عند الشعراء وموجودة في نفسية الإنسان إنه يخاف الفراق فيمنع هذا الخوف من لذة اللقاء الأخير. وقال آخر: صدني، هذا شاعر آخر أيضا، صدني عن حلاوة التشييع حذري من مرارة التوديع، لم يقم أنس ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك الجميع. و وشاعر ثالث قال في المعنى نفسه: يوم الفراق شكوت ترك وداعكم، يعني شكوت إلي أنني تركت أن أودعكم، لم آتي لأودعكم. يوم الفراق شكوت ترك وداعكم، والعذر فيه موسع توسيعا. أنا عندي عذر مقبول وواضح وواسع جدا، وأظن أنني لو بسطته أمامك لعذرتني. والعذر فيه موسع توسيعا، أوهل رأيت وهل سمعت بواحد يمشي يودع روحه توديعا؟ أنت روحي، فلو بدي ودعك ودعت روحي، فكأنني مت. إذن البيت: عشية يعدون عن النظر البكا، وعن لذة التوديع خوف التفرق. والمتنبي عشية شرقية الحدالة وغرب، أو غرب لا كثير استخدم عشية فيه. طيب، ثم قال في البيت الرابع عشر: نودعهم. هذا البيت حسن تخلص، المتنبي فنان في حسن التخلص. احنا طرحناه سابقا في كثير من الحلقات، ولكن ما معنى حسن التخلص؟ انه يبدا، شوف القصيده كلها في الغزل اللي هي المطلع التقليدي عند الشعراء جميعا تقريبا، اللي هي التشبيب بالنساء او بالغزل او بالوقوف على الاطلال او بكل هذا معا. ثم في بيت سيكون نصفه مرتبط بالقسم الاول اللي فوقه، والنصف الثاني الشطر الثاني البيت مرتبط بما بعده، وهو موضوع القصيدة الرئيسي. النصف الثاني أو الشطر الثاني من البيت، وهذا الشطر الثاني ومدح سيف الدولة. فلازم خلي الآن يأتي ببيت شطره الأول يتعلق بالتشبيب بالنساء الذي ابتدأ به أو مطلع قصيدته، والنصف الثاني سيكون متعلقا بمدحه الذي سيأتي في الأبيات التي تليه. فشو قال في هذا البيت؟ وهذا يسمى في فن الأسلوب اسمه حسن التخلص، وهو في كل قصائد مدح المتنبي أو في قصائده المدحية إذا جاز التعبير، وسنرى كيف يتخلص في هذا البيت. شو قال في الشطر الأول؟ قال: نودعهم، إذا ما زال مع النساء ومع الأحبة، نودعهم والبين فينا، يعني ويفعل البين وهو الفراق والوداع فينا كأنه فعل، يعني إيش؟ قنا، القنا جمع قنا ومعنى الرمح، قنا ابن أبي الهيجاء. أبي الهيجاء هو لقب والد سيف الدولة، فابن أبي الهيجاء يعني سيف الدولة. فلو بدي أشيل ابن أبي الهيجاء وحط محلها كلمة واحدة ستكون سيف الدولة، قنا سيف الدولة في كل فيلقي، في كل فريق أو في كل فيلق، الفريق أو الكتيبة ذات الفرسان الأشداء. فقال لك شوف التخلص: نودعهم، كان هذا الوداع أو أثر هذا الوداع في أجسادنا كأنه رماح عيون هؤلاء النسوة اللواتي نظرن إلينا يوم التوديع ويوم الرحيل، فعلت وفتكت بنا كأنها رماح سيف الدولة التي، أو فتكها يشبه فتك رماح سيف الدولة بأعدائه وبأعداء ذوي الفرسان أو بالكتائب ذوات الفرسان الأشداء. نودعهم والبين فينا كأنه قلب أبي الهيجاء في كل فيلقي. الآن بعدها خلاص بيت الخامس عشر سيبدأ يصفي أو يكون المدح صافيا لسيف الدولة. فقال في البيت الخامس عشر: قواض، هذه الرماح قاضية جمع قاضية، مواض جمع ماضية، يعني ماضية إلى هدفها أو ماضية في جسد أعدائها، أي تنفذ أنها شديدة. قواض مواض، نسج داود عندها، نسج مبتدأ، نسج داود عندها إذا وقعت فيه كنسج الخدرنقي، يعني نسج مبتدأ وكنسج الخدرنقي خبر هذا المبتدأ. فقال لك نسج داود، وداود مشهور في القرآن الكريم، الحكاية عن داود بأنه كان صانعا للدروع ولعدد الحرب. فقال لك الدرع التي تريد أن تعبر عنها إنها حصينة وإنها شديدة وإنها محكمة النسج، تقول نسج داود عليه السلام. فقال قواض مواض، نسج داود أي هذه الدرع التي لو كانت من نسج داود، أي كانت حصينة وأصابتها رماح سيف الدولة، فإنها لن تكون حصينة وستكون حينئذ إذا وقعت فيه كنسج الخدرنق. والخدرنق العنكبوت، ورب العالمين قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أوثانا كمثل الأولياء، معنى يعني تنفلت آيات القرآن مني، ولكن استغفر الله. كمثل تكمية الآيات، كمثل كمثل العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فمضروب به المثل، أو مضروب به نعم المثل في القرآن بالوهن وبالضعف. فقال لك، وشوف كيف المتنبي أيضا لعين في المشهدية، الآن نسج الدرع يشبه نسج العنكبوت نفسه، والدرع لما تقول نسج جاود حصينة شديدة متينة فولاذ لا ينفذ لي شيء. قال لكن حتى لو كانت حصينة أمام رماح سيف الدولة، أمام قناة اللي هي قواض المواضن، وصفها بأنها قواض المواضن، تبدو كأنها نسيج عنكبوت، تنخرق وتتمزق وتتفرق بضربة واحدة. قواض مواضي نسج داود عندها إذا وقعت فيه كنسج الخذر نقي. ثم قال في البيت السادس عشر، هواد لأملاك الجيوش كأنها تخير أرواح الكمات وتنتقي. هواد ماذا يحكي عن الرماح؟ هواد تهدي، تهدي إلى الشيء أو تهدي، يعني تهدي تقودك إلى هذا الشيء أو تهديك تعطيك يعني، وكلاهما وارد. وفي القرآن قول تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا، فتقول هواد لي لأنه هدانا لي هذا في القرآن الكريم، فيعني قادنا، هيك بصير معناتها قادنا. فهذه الرماح تقود إلى ما تقود فرسانها، يعني تقود فرسانها إلى أي شيء، ومن فرسانها؟ يعني الجيش وسيف الدولة، تقود فرسانها وهم فرسان جيش الدولة لأملاك الجيوش. أملاك طبعا واحد من جموع ملك، ملك تجمع على ملوك وعلى أملاك، فقصده أن هذه الرماح تقود فرسان السيف أو جيش سيف الدولة الأشداء إلى ملوك الأعداء، ما بتقودهم إلى الفرسان العاديين ولا حتى إلى قادة الجيوش، إلى الملوك. لا يعني ماضية والشجاعة وتصل إلى أبعد هدف، هذه الأملاك الجيوش كأنها يعني كأن هذه الرماح تخير هذه في الأسلوب في القرآن قوله تعالى تكاد تميز، يعني تتميز من حذفتاء المضارعة، تتخير تنتقي يعني أرواح الكمات، والكمات جمع كمي وهو الشجاع الفارس المستتر المتدرع بسلاحه، وتنتقي فهي لا تذهب إلى أي فارس ولا إلى أي جندي في المعركة، هذه رماح سيف الدولة تنتقي أرواح الملوك وتنتقي أرواح الكمات الأشداء الألداء، وليس أي ولا تنتقي أي جندي، لأنه ما بدأ تقتل الجنود العاديين، يمكن أن يتغلب عليهم عابر في الطريق، أما فرسان سيف الدولة فهم فرسان المعبد، فرسان الأشداء يستطيعون أن يتخيروا من يقتلون، فلا يتخيرون إلا أرواح الملوك. عظمة في الوصف وفي التعبير عن الفكرة بأقصى مدى لها المتنبي، كان يمكن أن يعبر عنها بأخف من ذلك، لكنه يذهب إلى دائما قيمة القصوى، المبالغة يعني بين قوسين حتى نعرف القيمة القصوى في كل شعره تقريبا. هوادي لأملاك الجيوش كأنها تخير، وهذا هو الشعر، مش تفكر أنه هذا المبالغة في غير مكانها. طبعا في مبالغة ممقوتة، بس المبالغة المحمودة كثيرة في شعر المتنبي، وهي المطلوبة حتى يسمى شعره شعرا، أن الشعر ليس خبرا، ما تعطي الخبر على قيمته فقط. حتى كتب التاريخ هنا تتحدث عن خبر أو عن يوم أو عن حرب تبالغ، فما بالك بالشعر الذي هو أصلا مبالغة. إذن هوادي لأملاك الجيوش كأنها تخير أرواح الكمات وتنتقي. ثم قال في البيت السابع عشر تفك، وفي رواية تقد تقطع، وتفك نفس الشيء تقريبا، تفك عليهم كل درع وجوشن، والجوشن نفس الدرع، هذا من باب مثل قوله تعالى أموات غير أحياء، من غير أحياء نفس أموات بس للتأكيد، أموات غير أحياء، وهذه ذات الأسلوب، كل درع وجوشن. إذن هذه الرماح تقطع الدروع، أي درع يلبسه أي فرس فإنها تفكه عليه، أو تقده أي تقطعه عليه، وتفري نفس المعنى تقطع، فر الشيء قطعه وتفري إليهم كل سور وخندق. تقطع تقفز فوق الأسوار فلا تقف الأسوار في وجهها، وتهوي بالخنادق والخندق الشق المحفور في الأرض العميق حتى لا يعني يعبره الفرسان. فقال لك لا، فرساننا يقطعون الخنادق مهما كانت متسعة وعميقة أو مهما كان عرضها بين ضفتيها كانت المسافة بعيدة، فإن فرساننا يقطعونها ومهما كانت الأسوار عالية. فأخذ ما غار من الأرض وما صعد منها، فقال لك هل هؤلاء الفرسان برماحهم يقطعون الأسوار ويجتازون الخنادق فلا يقف أمامهم شيء. ثم قال في البيت 18 يغير بها، وبها يغير الفاعل المقصود سيف الدولة، يغير بها بين اللقان، ويريد أن يعبر عن سعة جيش سيف الدولة وكثرة معاركه وكثرة طبعا انتقال من مكان إلى مكان بجيشه. فقال يغير بها بهذه الرماح وبهذه الجيوش بين اللقان، واللقان بلد في الرومي في أقصى الشمال، وواسط وهي بلد في العراق، ولعلها طبعا في أكثر من واسط، إن كانت في العراق فهي واسط المدينة التي بناها الحجاج وسميت ذلك لأنها تتوسط بين البصرة والكوفة، وواسط ويركزها يركز هذه الرماح، لأنه قال هو إيش دائما يركزها يعني الرماح. فهو قال في قصيدته فلما أنخنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا، ركزنا الرماح ويركزها وين؟ بين الفرات، شوفوا الفرات وجلق وجلق دمشق. يريد أن جيش أن يقول إن جيش سيف الدولة غطى بلاد الروم والعراق والشام، فهو جيش ممتد، أو إنه قاتل على كل الجبهات فما ترك جبهة يستطيع فيها أن يحقق فيها المجد والنصر والفوز إلا دخلها. يريد أن يعبر عن شدة شجاعته. ثم قال في البيت 19 ويرجعها، يعني يرجع هذا الرماح بعد أن تكون دخلت الحرب حمرا. ليش؟ لأنها رويت من دم الأعداء كأن صحيحها. طبعا دخل 1000 رمح طلعوا 500 صحيحات يعني لم تنكسر، و500 تدققت يعني تكسرت. فشوف قال لك شوف كيف التشبيه، الصحيحات رجعت حمر، وقال لك هذا الأحمر الذي عليها هو بكاؤها دما شدة حزنها على مين؟ على إخوتها من الرماح التي تكسرت. يعني صورة جنية، صورة من الخيال، يقول لك في رماح دخلت الرماح مع هؤلاء الفرسان مع جيش سيف الدولة وكانت 1000، فرجعت 500، في 500 تكسرت في أجساد أعدائها، فلما رجعت 500 السليمة أو الصحيحة رأينا عليها لونا أحمر ويرجعها حمرا، فقال إن هذا اللون الأحمر هو بكاء هذه الرماح الصحيحة على إخوتها التي انكسرت في أجساد الأعداء. وهي صورة مفردة، يعني ما أظن أن أحدا يفكر بهذه الطريقة في تصوير شدة الفرسان الذين تدققت تكسرت في أيديهم هذا الرماح. ويرجعها حمرا كأن صحيحة الذي لم يكسر منها، يبكي دما من رحمة، رحمة بالمتدقق المتدقق المتكسر. ثم قال في البيت 20 فلا تبلغاه ما أقول فإنه شجاع متى يذكر له الطعن ويشتقي. يعني يقول لأناس متخيلين لأصحابه الذين يسمعون القصيدة اوعوا إياكم أن تخبروه مدحي له بهذه الأبيات ووصفيني شجاعته بهذه الطريقة، لأنني إن وصله مدحي ووصفيني شجاعته بهذه الطريقة وإن كان في سلم وإن كان هادئا فإنه سيثور وسيشتاق للطعام، فخليه يهدأ قليلا، دعوه يهدأ قليلا من الحرب ومن استمرار الحروب، فلا تبلغاه ما أقول، لأنه إن أبلغتموه ما أقول من هذا الوصف لشدة شجاعته فإنه سيثور وسيشتاق للطعام وسيقوم من مكانه وسيجهز جيشا ولم تكن هناك حرب وسيغير على بلاد الأعداء. فلا تبلغاه ما أقول فإنه شجاع متى يذكر، هي متى الشرطية، يذكر فعل الشرط لك جزمه، فقال متى يذكر له الطعن يشتقي، وأصله يشتاق، فالقاف ساكنة والألف اللي يشتاق قبل القاف ساكنة، فالتقى ساكنا فحولف الأخف إلى الألف فصارت يشتق، لازم يكون هيك، متى يذكر له الطعن يشتق، ولضرورة القافية كسرت للقافية، لأنه الفعل المضارع المجزوم إذا جاء في آخر البيت يكسر للقافية. شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي. ثم قال في البيت 21 ضروب، هاي ضروب فعول صيغة مبالغة، ضروب بأطراف السيوف بنانه أصابعه، لعوب وبنان جمع بنانة زي قناة جمع قناة، لعوب يعني بإضافة مربوطة في آخر الكلمة، لعوب وهي أيضا صيغة مبالغة كثير اللعب يعني، بأطراف الكلام المشقق وشقق الكلام أخرجه من مخارجه الصحيحة، يريد أن يدل على فصاحته فلا يقول إلا كلاما فصيحا، ويريد أن يدل على شجاعته فضرب أو دلل على شجاعته في الشطر الأول ودلل على فصاحته في الشطر الثاني، فقال ضروب بأطراف السيوف بنانه، لعوب بأطراف الكلام المشقق. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 90 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.